وإن لم يقر لم ينفصح وبقى على ما هو عليه، ولزم المقر الضمان للمقر له. طيب، وهذا لا شك أنه عين المصلحة، لأن بعض من لا يخاف الله عز وجل إذا باع شيئا وندم على بيعه وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع، يرحمك الله، لا طريق له إلى فسخ البيع، جاب واحد من ربه وقال تعالى أريد أن أقر بأن المبيع لك من أجل ينفسخ البيع، ينفسخ البيع. أو يقول بعد أكثر من هذا، يقول ادع علي إن السيارة أنا بعت لك، ادع علي، وبتخاف من وياك قدام الناس، ولو قلت هذه سيارة قلت بس اخسى وقطع ما عندي لك سيارة ولا شيء. نعم، وبعدين نروح للقاضي، نروح للقاضي، القاضي إذا وجهت الدعوة إلي سوف يقول ما جوابك؟ أقول أنا جوابي إن السيارة له وإني معتدي وبايع على فلان. ممكن هذا يكون ولا لا؟ ممكن. لهذا نقول لا يمكن أن نطلع حق هذا الرجل المشتري الذي سلم الثمن وأنهى كل شيء لمجرد إقرار هذا الرجل، لكن إذا أتى ببينة قبل وانفسخ البيع، وإذا صدق المشتري كذلك انفسخ البيع مؤاخذة له بإقراره، لأن هو الآن يعترف بأن البيع غير صحيح. طيب، يقول مالك شف ولم ينفث، نقول أيضا في الهبة مثله، نقول في الهبة مثله، بعد أن وهب هذا الشيء وأقبضه كأنه ندم، ندم على الهبة، وقال إن رجعت في هبتي ما أتمكن، لأن الهبة مقبوضة الآن، ولكن سأقر بأن هذه العين الموهوبة لفلان ملقية، نقول لا يقبل قولك إلا ببينة أو تصديق من الموهوب له. واضح؟ طيب، العتق بعد أن عتق عبد وكتب وثيقة بعتقه، قال الله العبد مو لي، العبد لفلان، العبد لفلان، حينئذ نقول إن صدق العبد فالعتق لا ينفذ، وإن كذب نفذ العتق ولزمته غرامته للمقر له، المقر له. طيب، إذا ثبت ببين أنه ليس له، وش كذلك؟ لا ينفذ العتق، يبطل العتق، لأنه ثبت أنه ليس ملكا. يقول ولزمته غرامته، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت. نعم، إن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة فإنها تقبل. لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون حين البيع ليس ملكا له ثم اشتراه من صاحبه بعد، اشتراه من صاحبه بعد، ولهذا يقول إن أقام بينة أنه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت بينته، إلا أن يكون قد أقر أنه قبض ملكه، قبض أنه ملكه، أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه، يعني ولو بدينة. يعني هذا رجل باع هذا الشيء، وبعد أن باعه قال لم يكن ملكي حين البيع، وأقام بينة على أنه ليس ملكه حين البيع، قال ولا لا؟ قرناها قبل تقبل، والبيع ينفسخ، إلا إذا كان قال للمشتري أتشتري داري السيارة، قلنا السيارة مثال الأول سيارة، أتشتري سيارتي؟ أو قال للناس مثلا بعت على فلان سيارتي، أو قال هذه ملك لي فلان تشتريها، فهنا لا يقبل ولو أقام بينة أنها لغيره، لا يقبل ولو أقام بينة أنها لغيره. انتبه لهذا. طيب ما فهمت، هذا الرجل باع سيارة على زيد، ثم بعد أن باعها قال إنها لعمر، ادعى أنها لعمر. قلنا إذا صدق زيد أنها لعمر انفسخ البيع. إذا أقام بينة البائع بينة أنها لعمر انفسخ البيع. واضح الآن؟ طيب إلى هنا واضح. لكن إذا كان البائع قال لعمر، قال لزيد هنا عرض عليه السيارة، قال تشتري سيارتي، تشتري ملكي، أو قال هذه ملكي، أو ما أشبه ذلك مما أضافه إلى نفسه، فلا تقبل البينة. لو جاء ببينة ما تقبل. طيب أنتم فهمتم ما تقبل ولا لا؟ زين، لماذا لا تقبل؟ قالوا لأن قوله ملكي يكذب البينة. البينة تقول ليس ملكه، وهو يقول هو ملكي. والبينة إنما تؤيد المدعي وليست تكذب المدعي، فالآن هو نفسه يكذب البينة، فلهذا لا تقبل. طيب إذن كيف تبيع؟ وش يقول إذا عرض البيع؟ يقول للمشتري تشتري هذه السيارة، ما يقول تشتري سيارتي أو تشتري ملكي، ما يضيف إلى نفسه. هذا إذا أقام بينة قبل، أما إذا كان أضافها إلى نفسه فإنه لا يقبل مطلقا. إذا حصل للمسألة هذه، ما هو الشيء الذي ينفسخ به البيع مطلقا؟ إذا صدق المشتري هذا ينفسخ مطلقا، لأن المشتري الآن يقر بأنه لا حق له في هذا المبيع. واضح هذا؟ هذا لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، يقبل مطلقا. ومتى لا يقبل مطلقا؟ إذا قال هذا ملكي، إذا أضافه لنفسه، يعني قال هذا ملكي أو تشتري سيارتي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يقبل ولو ببينة. لماذا؟ لأنه كذب البينة، هو نفسه يكذب البينة. البينة تقول نشهد من ملكه، وكان يقول نشهد من ليس ملكه، وهو نفسه يقول بل هو ملكي. هاتان حالان متقابلتان، حال يقبل مطلقا وحال لا يقبل مطلقا. ما الذي يقبل مطلقا؟ إذا صدقه المشتري. الذي لا يقبل مطلقا إذا كان حين بيعه قد أضافه إلى نفسه، بأن قال هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يقبل ولو بدينة. إذا قال، إذا كان لم يضفه إلى نفسه وأتى ببينة، فالبينة مقبولة. ولكن كيف لا يضيف لنفسه؟ قلنا يقول في عرضه للبيع تشتري هذه السيارة، من يشتري هذه السيارة وما أشبه ذلك، فلا يقول سيارتي أو ملكي. فحينئذ إذا ادعى أنها ملك غيره فإن أقام بينة قبلت وانفسخ البيت، وإن لم يقم بينة لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيت. لكن بقينا بالمقر له، المقر له يلزمه له غرامة هذا الشيء الذي باع، غرامة الشيء، لأنه صوته عليه. طيب لكن هنا مشكلة الآن، لو قال المقر له يكذب مهلي يلزم البيع، أين هل يلزم البيع؟ إلا إذا قال ليس لي المدعي للذاء، قال مهلي ولا قال لفلان، هذا عادي كيف. نعم أظن لا، يأخذ الثمن الذي دفع، يأخذ الثمن الذي دفع، هنا من هنا مين معلوم يعني لو علم حال البيعة يكون ضامن لكل ما يترتب على هذا لا يرجع بالثمن لأن البائع ظالم الآن والثمن ما وصل إلى صاحب السيارة كلاهما ظالم إذا قلنا دام كل منكم ظالم كل واحد يرجع حقه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فصل، فإن أبى حدث فاشتري تفسيره، فإن فسره بحق سلعة أو بأقل مال قبض، وإن فسره بأنفه أو خمر أو كتب زوجة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفسه أو كالثقل. وإن قال له علي ألف ثم رجع لتفسير جنسه إليه، شلون؟ وإن قال له علي ألف رجع لتفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم درهم فما بين درهم وعشرة فجمع زمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة فجمع تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في جراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مفرد بالأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل باع شيئا وقال للمشتري اشتري داري، ثم بعد ذلك قال إنها لفلان، فما الحكم؟ ما الحكم؟ ما في تفصيل أو ما في تفصيل؟ نعم، إن صدقه المشتري صح انفسخ البيع، لأن المشتري الآن أقر بأن السلعة أو بأن المبيع لا يملكه. هذا واحد. فهد نعم اسأل السؤال لنقول قال بعت عليك داري ثم قال قبضت ثمن ملكي، قبضت ثمن ملكي، سئل قال وش الدراهم اللي معي؟ قال هذا ثمن ملكي أو ثمن داري اللي بعت، وأقام بينه، هل ينفسخ البيع ولا لا؟ على أنه هو ملك ينفسخ. نعم نعم فلا تقبل بينته. لماذا؟ صح، فهو بقول هذا ملكي أو هذه داري يكذب البينة، أليس كذلك؟ طيب مثال آخر يا خالد، قال اشتري مني هذا البيت فاشتراه مني، ثم بعد ذلك قال إنه ليس لي بل هو لفلان وأقام بينه، هل تقبل بينه ولا لا؟ تقبل لأنه لم يضفها. طيب فإن لم أجب بينه نعم لازم البيت ويلزمه غرامة المبيع للمقر له. صح تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. الفصل هذا عقده المؤلف للإقرار بالشيء المجمل المبهم والشيء التابع لغيره، المبهم والتابع لغيره، وما تقدم عجانا ما في أحد. قال إذا قال له علي شيء أو قال له علي كذا، له علي شيء كلمة مطلقة مجملة غير مبينة، ما ندري ما هذا الشيء. قال له علي كذا كلمة كذا أو كذا وكذا أيضا مجملة غير مبينة. فهنا ثبت إقرار ولم يبين المقر به، فماذا نصنع؟ قال المؤلف: قيل له فسره. قيل له لمن؟ للمقر. فسر ما هذا الشيء الذي قلت إنه لفلان عليك. قال: الشيء الذي له علي 100 درهم، يلزمه 100 درهم. قال له علي كذا، قل فسر هذا المبهم. قال: 100 دينار، يلزمه 100 دينار. فإن ادعى المقر له أنه 100 دينار في المسألة الأولى و100 دينار في المسألة الثانية، فإن أتى ببينة وإلا فالقول قول المقر، لأنه غار ولم يثبت الحق إلا من قبله، فكان مرجع تفسيره إليه. طيب، قيل له فسر. فإذا فسر فإما أن نقبل تفسيره أو لا نقبل. أيضا يقول: فإن فسره، فإن أبى، إن أبى حبس حتى يفسره. حبس يعني منع من الذهاب والمجيء حتى يفسره، لأنه لما قال له علي كذا تعلق به حق للغيب، وهذا الحق مبهم فيجب عليه أن يفسره. ولهذا قال: فإن أبى حبس حتى يفسره. من اللي معها الساعة دي؟ اللي معها الساعة اللي تجي موسيقى؟ نعم. على كل حال يجب يمنعها، ما خالف الإنسان يجب أنه يقرأ، ولكن الحمد لله حنا في كتاب الإقرار الآن. لا لا يخاف، لكن أنا أشير عليه أنه يبيعه ولا يفصل الجرح هذا. أين لا أحسن ممكن يسلم منها من شره، لأنها أولا أنها قد تكون آثم بها، والشيء الثاني ربما تأتي هذه الرنة في الصلاة سوش عليه وعلى غيره. وعلينا في الدرس أنا خبرها مع واحد أول اسمه ميم، لكنه إذا سمعها ضغط عليها فسكت. أما هذا ما هو بنومها، خليها. نعم والله هذه مشكلة. لا ها مين موسيقى ها اي ما نحط من موسيقى اذا كان جاز مستقل اقل هان فكنا من شرفه وكذا. وزال الاشكال في مسألة البيعة. يطفان ابا حبس حتى يفسره. اذا فسره فتارة يقبل تفسيره وتارة لا يقبل. ان فسره بامر يعتبر ويقر به عادة ويلتزم به الانسان لغيره قبل. ولهذا قال: فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. إذا فسره بحق شفعة قبل، بحق خيار قبل. مثال ذلك: حق الشفعة، بعت نصيبي من هذه الأرض على زيد، وشريكي عمرو، شريكي عمرو، فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمر: لك علي شيء، لك علي شيء. قل له: ما الشيء الذي له عليك؟ قال: حق الشفعة. ما هي الشفعة؟ الشفعة أن له حق أن ينتبع ما بعته على زيد، يعني ينتبع عمر ما بعته على زيد. الشفعة فإذا فسره بحق الشفعة قبل. فهمتم هذه ولا لا؟ طيب، فسره بحق خيار. اشترى زيد من عمرو سلعة على أن للمشتري الخيار 3 أيام، فقال البائع: له علي شيء. قلنا: فسره. قال: حق خيار. يصح، لأن هذه حقوق تتعلق بالأملاك بالأموال. إذا فسره بأقل مال قال: له علي شيء كنا نفسر قال 25 هللة يصح ها يصح لأنها 25 هللة مال مال أقل يعني من تعتبر مالا طيب ولهذا قال أو بأقل مال عندي إيش قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشرة جوزة لم يقبل منه قال له عن عندي شيء أو له علي شيء قلنا ما هو قال كيف شاء يقبل هذا ولا لا ليش لأنها غير متمول لأنها غير متمول فلا تثبت في الذمة فسره بخمر يقبل ولا لا لا يقبل لأنه غير متمول ليس بما شرعي فلا يقبل فسره بكالونيا لا هو خمر ليس بخمر ها؟ لا ما عليهم يمكن تسأل زوجته ولا ولده ولا أمه ولا أخته المهم على كل حال هذا لا يعد خمرا ويعد مالا يباع ويشترى فيقبل قال أو كقشرة جوزة الجوز معروف طيب قال عندي له شيء ما هذا الشيء قال قشرة جوزة هذا لا يقبل ليش لأنه غير متمول غير متمول قال عندي له شيء فقيل ما هو فقال حبة ذرة حبة ذرة يقبل ما يقبل ليش لأنه غير متمول مع أنه بالإمكان يبذر الحبة هذه وتأتي بسبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة نعم لكن نقول هذه نادرة في العادة لأن الإنسان يلتزم لغيره بمثله طيب تمرة الظاهر أن هذه يرجع فيها للحال الواقع فمثلا إذا كنا في زمن نجاعة صلى الله عليه وسلم فالتمرة لا شك منها شيء وكم أنقلت من عاطب وهالك أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة طيب الخلاصة الآن إذا فسره بما يتمول إيش قبل إذا فسره بما لا يتمول لقلته لقلته أو منع تموله شرعا أو خبثه والرغبة عنه فإن ذلك لا يقبل فإن ذلك لا يقبل ولهذا نقول الميتة من أجل خبثه والرغبة عنها وإلا فمن الممكن إذا كانت ميتة يباح دبغ جلدها ويطهر بالدبغ يمكن أن تكون متمولة إذا كان مما لا يتمول شرعا مثل الخمر مما لا يتمول عادة مثل قشرة الجوزة ونحو ذلك طيب كذلك إذا كان ليس من الحقوق المالية التي ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به لو قال له علي شيء فقيل فسره قال له علي إذا عطس فحمد الله أن أقول له يرحمك الله له علي إذا سلم أن أرد السلام نقول هذا ما جرى في العادة في الإقرار به والتزام الإنسان إياه في ذمته، وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك، إنما يقبل في المال والحقوق المالية، فيما يتمول وفي الحقوق المالية فحق السفعة. قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. يقبل بكلب مباح نفعه يعني إذا قال له علي شيء قيل فسره قال كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرب فيقبل، لأنه يجب رده على صاحبه. يعني لو أن أحدا غفر كلبا مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإن كان لو أتلفه ولم يغنم، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده فيقبل. كذلك يقبل بحد قذف لأن هذا حق لآدم، فهو كالحق المالي، فإذا قال له علي شيء قلنا ما هو، قال حد قذف لأنني قذفته، وحقه علي أن يجلد القاذف كم؟ 8 جلدة. فهذا يقبل، وقيل إنه لا يقبل بذلك لأنه لا يتمول في الأمرين جميعا، قالوا لأنه لا يتمول، فإذا لم يقبل فإن فسره بشيء يقبل قبل، وإن ادعى المقر له شيئا قيل له أثبت البينة وإلا فلا شيء لك. ثم قال المؤلف وإن قال له علي 1000، إن قال له علي 1000 بس، كلمة 1000 عدد مبهم لا يعرف جنسه، نقول فسر أيضا، هنا نقول فسر 1000 درهم 1000 دينار 1000 ثوب ما ندري، نرجع في تفسيره إليه. فإذا فسره بشيء، إن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه، بجنس بأن قال 1000 دينار هذا جنس واحد، 1000 دينار ودرهم ها انتبه، إذا قال 1000 دينار ودرهم ما جنسين، 1000 دينار ودرهم، طيب والدرهم 1000 له عليه 1000، قال 1000 دينار ودرهم، الله عليك سنسي الله عليك 1000 دينار هذه دينار، لا الدينار ذهب والدرهم فضة، الدينار ذهب ها يعني سمع سكة ذهبية والدرهم فضة، هذا لا شك أنه جنسان، لكن هل نقول يلزمه في هذا المثال 1000 دينار وزيادة درهم؟ نعم، أو نقول 1000 دينار ودرهم يعني 1000 من الدنانير والدراهم، الظاهر الأول 1000 دينار ودرهم، لكن لو قال 1000 دنانير ودراهم هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على 1000، ولكن نقول 1000 دنانير ودراهم إذا لم يبين النسبة فهما أنصاف يعني مناصفة، فيلزمه 500 دينار وخمسمائة درهم. طيب ومثل أيضا 1000 قمص وسراويل مثلها، طيب 1000 قميص وسروال كالأولى، يعني هذا القميص زائدا السروال، ولهذا قال إن فسره ما في أسئلة الآن، إن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. سبحان الله، له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية. نعم، لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية، أليس كذلك؟ واحد أسقط وعشرة أسقط يبقى ثمانية، فيلزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة. طيب، وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة. هاتان صورتان، ما بين درهم إلى عشرة الصورة الثانية، من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، يلزمه تسعة. الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر، لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية في داخل لا انتهاءها، كذا. من درهم إلى عشرة، نقول الدرهم داخل والعشرة خارجة، فكم يلزمه؟ يلزمه تسعة. واو، فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاءها فإن ابتداءها داخل وانتهاءها غير داخل خارج. لكن ما بين درهم إلى عشرة هذا مشكل، لأنك إن قلت إن انتهاء الغاية خارج أخذت العشرة، وما بين البينونة تقتضي أن الطرفين خارج، فإذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعلى القاعدة يلزمه ثمانية. وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال ما بين درهم إلى عشرة فيلزمه إلا ثمانية، لأن درهم خرج الأول وعشرة خرجت، لأن إلى الغاية وما بعدها غير داخل، عرفت؟ لكن الذين يقولون بأن يلزمه تسعة يقولون إن ابتداء إن الغاية لا يدخل فيها المغية إذا ذكر الابتداء، إذا ذكر الابتداء يعني إذا جاءت من، أما إذا لم يذكر الابتداء فإن المغية داخل. وعلى هذا نقول ما بين درهم يخرج الدرهم وتدخل العشرة، يلزمه تسعة، يلزمه تسعة. واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأنها لم تذكر منه، فلما قال إلى المرافق بدون ذكر ابتداء الآية صار المغية داخل. نعم، طيب، ما هو المغية؟ صارت الغاية داخلة، صارت الغاية داخلة. وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة، لأن الإقرارات مبنية على ما يتعرفه الناس في عاداتهم ونطقهم. وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية، فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال له ما بين درهم إلى عشرة يعني ثمانية، نعم، فإنه يلزمه ثمانية. وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة يعني أني ما أدري له من الريال إلى عشرة، فهنا ما يلزم، لا يلزمه إلا ما عينه المتكلم. هذه تقع كثير، يقول من الريال إلى عشرة يعني ما أتأكد، ما أتأكد أنا واجب علي الشيء، واجب علي شيء له، لكن من الريال إلى العشرة يمكن ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمان، تسعة أو عشرة، فيرجع في هذا إلى العرف. ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة كم يلزمه؟ لا، خمسة وخمسون، لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة يلزمه 55 يقول 1 و2 3 و3 6 و4 10 و5 لا 11 و5 وش كذا 10 و5 15 طيب 15 و6 طيب 21 و7 28 28 و8 طيب 36 و9 45 45 و10 55 كيف انت؟ طيب اذا قال انا اردت مجموع الاعداد من درهم الى 10 قلنا يلزمك 55 يعني تجمع 1 الى 2 الى 3 حتى تكمل. فصارت المساله الان مبنيه على ما يراد وعلى ما جرى به العرف. فعندنا 3 مراتب: ما اراده وما جرى به العرف، ثم بعد ذلك اللغه الحرطه اللغويه. يعني هذا هو الصحيح في هذه المسائل. طيب يقول: وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، لأن أو للشك. فيرجع في التعيين إلى من؟ إلى نفس المقر، فإن أو لم تعين أحد الأمرين، فله علي درهم أو دينار. مثاله: سئل رجل ما الذي يطلبك فلان؟ قال: والله ما أدري، إما درهم أو دينار. نقول: ارجع في التعيين إلى المقر، إلى المقر. طيب ومن ناحية العملية، لو قال المقر له أنا متأكد أنه دينار، فما هو الوراء في هذا الباب؟ الوراء أن يدفع له دينارا، لأنه هو شاك وصاحبه متيقن، لا سيما إذا كان المقر له رجلا صدوقا ثقة وأمينا، فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم فهو مقر بالأول. انتبه لهذا، إذا قال له علي تمر في جراب، الجراب وعاء يجعل فيه التمر يا إبراهيم، تعرفوا؟ طيب قال له علي تمر في جراب، هل هو مقر بالجراب أو بالتمر وحده أو بهما جميعا؟ يقول بالأول، بالأول بالتمر. فإذا قال له علي تمر في جراب إن ما عليك إلا التمر، ثم عاد عين التمر كثير أو قليل. لماذا؟ لأنه كثيرا ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك، ويضعه في جراب عنده هو مالكه، هذا يقع كثيرا. طيب هذا واحد، السكين في قراب، سكين في قراب وش يلزمه؟ السكين فقط. أما تجي عن القراب لا. لماذا؟ لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأ أو سرقة أو غصبا، ثم يضعها في قراب عنده، وهذا كثير، فهو لا يقر إلا بالأول، بخلاف ما لو قال سيف في قراب، سيف في قراب فإنه مقر بهما جميعا. والفرق أن القراب ملازم للسيف غالبا أو دائما، لا تجد سيفا صلتا، لكن السكين غالب إيش؟ أن في غير قراب، لا الغالب في غير قراب، كل سكاكين احنا ما عندنا ولا واحد من السكاكين فيها قراب، نعم، ولا حتى اللحم ابدا، ولا الضحايا ولا الهدايا. المهم ان الفرق بينهما أنه إذا قال سيف في قرب فإن العادة أن السيف ملازم له، لكن السكين الغالب غير ملازم، مثل ما لو قال سكين في كرتون يدخل الكرتون ولا لا؟ لا لا، سكين في دولاب طبعا ما يدخل الدولاب. إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم. طيب يقول مؤلف أو فص في خاتم ونحوه، فص في خاتم مقر بالأول، مقر بالأول وشو الفص والخاتم؟ الخاتم غير مقر، غير مقر به، لأنه ربما يسق فصا ويضع في خاتمه، وهذا كثير. طيب ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس. طيب لو قال خاتم في فص، طيب ممكن نجعل فيه بمعنى ما، بمعنى ما فيلزمه فص خاتم ذو فص. نعم، ولا صحيح ان الخاتم ما بيكون في جوف فص، بل بالعكس. طيب اذا قال خاتم فيه فص يزمه الأمران. طيب فهو مقر بالأول، وإلى هنا انتهى الكلام. وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه بباب العتق تفاؤلا بأن يعتق الله من النار، وبعضهم بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه. وعلى كل حال انتهى الكتاب الآن، والحمد لله رب العالمين.